اللهم لك الحمد حمد الصائمين، اللهم لك الحمد حمد القائمين، ولك الحمد حمد الشاكرين. اللهم لك الحمد على أن وفقتنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن، اللهم لك الحمد على أن وفقتنا للتذلل والخضوع بين يديك في هذا المقام، اللهم لك الحمد على أن رزقتنا السكنى ببلدك الحرام ونحن في صحة وعافية وأمن وسلام، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا هذه العشر الكرام، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا هذه العشر الكرام، فلك الحمد يا ربنا أولا وآخرا، ولك الحمد باطنا وظاهرا، ولك الحمد علانية وسرا، اللهم لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت عنا أبدا أبدا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة، نسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، وما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا أرحم الراحمين. نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن وقف معنا في هذا المكان فيما مضى من السنين والأعوام، اجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة